هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال عبد الله النديم: الجهل هو سبب كل الرزايا، وإذا زال الجهل زال الخوف، وانقلب المستبد رغم طبعه إلى وكيل أمين يهاب الحساب، وأب حليم يتلذذ بالتحابب. مثل: اللي خاف من القرد يركبه. هذا المثل الشعبي يضرب لمن تظهر عليه علامات الخوف والتردد أمام خصم له، فيستخف به هذا الخصم ويتجرأ عليه، كما يضرب بصفة عامة للحث على التحلي برباطة الجأش والثبات أمام كل المواقف الحياتية التي تثير الخوف، حتى يمكن مواجهتها والتغلب عليها. واللي يخاف من القرد يركبه، ما رأيكم؟ علم. القردة. القردة فصيلة من الحيوانات الثديية تضم نحو 200 نوع معروف في العالم، تمتاز بتفوقها العام في درجة الذكاء على العديد من الحيوانات، غير أنها تتباين فيما بينها كثيرا من حيث أشكالها وأحجامها. أصغر القردة المرموس القزم الذي يبلغ طوله بدون الذيل نحو 15 سنتيمترا، بينما أكبرها الغوريلا ويصل طولها إلى 180 سنتيمترا ووزنها إلى 250 كيلوغرام. تعيش غالبية أنواعها في الغابات وبعضها في الجبال، وجميعها لا تنام إلا فوق الأشجار أو على الجروف الصخرية شديدة الانحدار تجنبا لأعدائها أثناء الليل. لما تتميز به القردة من النشاط المفرط مع خفة الحركة والقابلية لتعلم بعض الحرف، روضها الإنسان منذ القدم للإضحاك واللصوص للسرقة، وفي الهند تستخدم حاليا لحراسة وحماية بعض المنشآت العامة من القرود المخربة وغيرهم. علم. عبد الله النديم. عبد الله النديم أديب ورائد صحفي وعلم من أبرز دعاة الإصلاح والتنوير والتحرر الوطني. ولد بالإسكندرية في عام 1845، درس العلوم الدينية لكنه انصرف إلى الشعر والزجل، إلى أن التقى بأستاذه جمال الدين الأفغاني فكان نقطة تحول في حياته. من القاهرة انتقل إلى الإسكندرية، حيث شارك بمقالاته الإصلاحية بصحيفتي مصر والتجارة، كما شارك في تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، وأصبح مديرا لمدرستها ومعلما بها. في عام 1881 أصدر صحيفة التنكيت والتبكيت، والتي غير اسمها فيما بعد إلى الطائف لتصبح لسان حال الثورة العرابية، إضافة إلى مساهماته المباشرة في حشد الدعم الشعبي لها، حتى عرف بخطيب الثورة العرابية. بعد انكسار الثورة واحتلال الإنجليز لمصر عاش مختفيا مطاردا لتسع سنوات، ألف خلالها 20 كتابا، وبعد القبض عليه تم نفيه إلى يافا إلى أن صدر العفو الخديوي عنه. في عام 1892 أصدر مجلة الأستاذ وجعلها منبرا يناهض الاحتلال والاستبداد والتخلف، فنفي ثانية إلى يافا ومنها إلى الآستانة عاصمة الدولة العثمانية. في الآستانة إسطنبول عاش عبد الله النديم شبه أسير لدى السلطة العثمانية إلى أن كانت وفاته في العاشر من أكتوبر عام 1896 عن حوالي 54 عاما. كان عبد الله النديم أبرز من سخر النكتة السياسية ضد الاحتلال الإنجليزي والفاسدين، ومن نكاته في هذه الفترة أن أحد الخفراء شاهد لصاً يهبط من نافذة منزل ومعه حقيبة ملابس، فهتف الخفير: مين هنا؟ أنا خواجي يا حبيبي. خواجي؟ لا مؤاخذة يا خواجي، كنت بحسبك مصراوي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.